أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك يا ربي أحبك يا ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا متفقين يا جماعة أن إيدينا في إيد بعض من أول يوم بدأنا رحلة البحث عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله بفعل ما يحب والوقفة بين يدي الله عز وجل في الشهر الكريم ده، أن إحنا يا رب نفسنا دايما تنظر لنا أن إحنا باحثين عن كل شيء أنت قلت أنا بحبه، سواء أنت قلته في قرآنك أو قلته على لسان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصحابة سألوا سيدنا محمد أي العمل أحب إلى الله. إذا اتفقنا أن إحنا ناويين نقول لربنا أحبك ربي بعمل ما يحب سبحانه وتعالى وكيفما يحب، فنطالب من حضراتكم النهاردة أن أنتم تفتحوا قلوبكم ليا، تفتحوا قلوبكم لربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلمكم عن عمل من أحب الأعمال إليه عز وجل، عمل لما تعيش به تبقى فعلا في منزلة المقربين، في منزلة فعلا أئمة الدين. وأنا كلمة أئمة الدين ده لفظ مش من اختراعي، ده لفظ موجود في القرآن، إن أصحاب هذه العبادة، وعلى فكرة هو عمل قلبي، هم أئمة الدين. ومش شرط أن اللي يكون بيسمعني النهاردة يكون إنسان حافظ القرآن كله أو إنسان حج 3-4 مرات عشان يكون إمام في الدين، ممكن يكون إنسان بسيط جدا، ممكن يكون حضرتك أو حضرتك، ممكن يكون واحد عايش معاك في البيت أو في العمارة أو زميلك في الشغل أو معاك في الكلية يكون إمام في الدين ويبعث مع أئمة الدين بسبب هذه الصفة. صفة النهاردة أو عمل النهاردة اللي هو من أحب الأعمال إلى الله ممكن يبقى واحد عايش معاك قريب منك والفرق بين قلبه وقلبك السماء والأرض بسبب ان هو فيه العبادة دي في قلبه. طب ما اكون انا، ليه ما اكونش انا؟ ليه ما يكونش كل واحد بيسمعني دلوقتي هو اللي قلبه لما ربنا ينظر لقلبك يلاقي العبادة دي وهذا العمل؟ هذا العمل هو الثقة في الله عز وجل. فرق السماء والأرض بين اي مؤمن ومؤمن تاني على قد درجة الثقة، ان انا مطمن لرب العالمين سبحانه وتعالى. فعلا وانت نازل في عمارتك النهاردة كده بص على الشقق، ناس ساكنة جنب بعض فوق بعض وتحت بعض، وانت ماشي في المسجد شوف الصفوف ناس واقفة جنب بعض، لكن صدقني مقاماتهم عند رب العالمين فرق السماء والأرض، زي بعد السماء عن الأرض هم بعاد عن بعض كده على حسب درجات الثقة والاطمئنان لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا النهاردة جاي أكلمكم على عبادة هي مش شيء اختيار ان انت تزرعها، لأن الثقة في الله هي أصل من أصول علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. وأنا النهاردة اسمحوا لي أن أنا أقول لكم لما ربنا عز وجل قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أهل العلم فسروها وأحسنوا الثقة، أحسنوا الظن بالله، ربنا بيحب. وده السر اللي خلانا النهاردة نتكلم في أحبك ربي عن الثقة في الله، إن الله يحب المحسنين، محسنين الثقة، محسنين الظن، ناس مطمنة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقبل ما أكمل مع حضراتكم وأقول لكم ربنا يحب نثق فيه إمتى وإزاي، خليني أقول لكم ليه ربنا عز وجل بيحب عبادة الثقة فيه، الاطمئنان لرب العالمين، لسببين يا جماعة. السبب الأولاني هو سبب عقائدي، والسبب الثاني سبب عملي. يعني ايه سبب عقائدي؟ سبب في معتقدك عن ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا مش مؤمنين ان ربنا موجود بس، احنا مؤمنين ان ربنا موجود وان هو ربنا. ما انت مؤمن ان انا موجود، لكن انت ايمانك بوجود ربنا، عارف يعني ايه ربنا؟ عارف يعني ايه على كل شيء قدير؟ عارف يعني ايه يعرف الاصلح ليك وهيعمله لانه رحيم بيك وعليم بحالك؟ عارف يعني ايه ربنا؟ ربنا بيحب الثقه فيه لان ده مرتبط بترميز يعني ايه الله في ذهنك سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو اصلا علاقتنا بربنا عز وجل علماء الاجتماع يقول لك اي علاقه متبادله ما بين اتنين مبنيه على الثقه والاحترام، على فكره اهم من الحب. انا ممكن اكون بحب واحد وبعدين ما بيحترمنيش او مش واثق فيا يتهدم الحب ده. فعشان اصلا يبنى الحب لازم يكون في ثقه متبادله، ولله المثل الاعلى. كيف تستعين، بص العقيده، كيف تستعين وتتوكل وتعتمد على اله اصلا انت مش واثق فيه؟ فاحنا النهارده جايين نتكلم على اصل بناء العقيده. جماعه احبك ربي هو برنامج بسيط لكنه عميق في توثيق وبناء اساس العبد الرباني، الثقه في الله، العقيده. السبب التاني اللي ربنا عز وجل يحبك تبقى واثق فيه عشانه ان اصول الاعمال اللي بيننا وبين ربنا اصلها اصلا الثقه في الله. العلماء بيقولوا ان في حاجه اسمها المقامات والدرجات لربنا عز وجل بتبدا بالثقه. فانت لو وثقت في رب العالمين سبحانه وتعالى هتعتمد عليه. بص احنا ماشيين خطوه مع خطوه مع بعض ازاي. وثقت في ربنا، الف به عبادتك وعلاقتك بربنا تعتمد عليه. فلما تعتمد على ربنا خلاص ترضى بكل حاجه ربنا يقسمها. فلما ترضى، بص المقامات، فلما ترضى تستسلم لربنا وتبقى مسلم لله عز وجل. فلما تسلم اي حاجه منه تيجي حلوه فتحبه. فلما تحبه تقدر تضحي لربنا عز وجل. فجت التضحية، أي طلب ربنا أمر به جه التضحية، جه من الحب، الحب جه من التسليم، التسليم جه من الرضا، الرضا جه من الاعتماد، الاعتماد بدأت من الثقة. فإحنا النهاردة بنتكلم على ألف به بناءك مع رب العالمين من أحب الأعمال إلى الله وأحسنه. إن الله يحب المحسنين، محسنين الظن. عشان كده دايما كان ربنا يفكرنا على لسان سيدنا محمد، أنا عند ظن عبدي بي، حديث قدسي على حسب ترميز ربنا بالنسبة لك سبحانه وتعالى. ربنا يعني إيه ربنا؟ أول ما بيتقال ربنا إيه اللي بيجي في بالك؟ حد فعلا هيعتني بيك وهيحقق لك الأنسب ليك في كل أمانيك وهينجيك، ولو ضحيت علشانه هيخلف عليك، ولو أنفقت وانت عمرك ما هتفكر تنفق إلا وانت مطمن أن ربنا يكرمك ويخلف عليك سبحانه وتعالى. فين الثقة؟ الثقة الثقة. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول اليقين في الله أو الثقة في الله هي الإيمان كله. الإيمان كله معتمد على الثقة. ولما ربنا عز وجل تكلم عن أئمة الدين، وأنا بدأت معكم الحلقة إنك لو عايز تقول لربنا أحبك ربي اتعلم هذه العبادة واغرزها فيك، محتاجينها يا جماعة في وسط الغلاء اللي احنا بنعدي فيه ببلادنا، في وسط الشباب اللي لسه متخرج ومش عارف هيتجوز ازاي ويشتغل ازاي ويشتري شقة ازاي ويدفع مهر ازاي، في وسط ما في ناس مؤذية عايشين حوالينا انا خايف حد يؤذيني، لازم ابقى واثق. لو وثقت ابقى امام في الدين، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تأتي الإمامة في الدين إلا باليقين، اليقين اللي هو الثقة في الله عز وجل. عشان كده ابن تيمية شيخ الإسلام أخذ الكلمة دي أو أخذ الآية دي وقال لا تجعل أو تكون، قال تكون الإمامة في الدين بالصبر واليقين، بالثقة في الله سبحانه وتعالى. فتعالوا النهاردة نفتح صدورنا، تعالوا النهاردة ندعي ونقول يا رب علمنا إزاي نثق فيك. علشان يا جماعة احنا بنمر في بلادنا، في اغلب البلاد العربيه والاسلاميه، باحداث كتير. امه الاسلام عايزه تنهض، امه الاسلام فيها بلاد كتير فيها ثورات وفي ضوائق اقتصاديه، وفي ناس خايفه على حياتها ومستقبل اولادها. لا يمكن تبقى عايش مطمن مع ربنا وتسلم لله عز وجل وتبقى مسلم مستسلم الا لما تطمن له. وصعب انك انت تطمن لربنا عز وجل وانت مش واثق فيه. عشان كده ربنا عز وجل قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. عارف يعني ايه حرف؟ يعني مش مطمن، الآن واقف بجنب كده خايف يوجه وجهه لربنا. أما نشوف كده العلاقة مع ربنا عاملة ازاي، تعالى كده نبقى مع ربنا كده بس مش مطمن قوي. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. صح، طلع ربنا بيصدق الوعد، طلع ربنا فعلا لما بيوعدنا بحاجة صح بيعمل اللي هو قال عليه، طلع ربنا فعلا هو النافع والضار. طلع ما صدقش في ربنا إلا بموقف. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، اختبار صغير من ربنا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما طلعش ربنا، بص الرمز، ما طلعش ربنا زي ما كنا سمعنا عنه واحنا صغيرين في المدارس، ما طلعش ربنا زي ما بيقولوا عنه في المنابر في صلاة الجمعة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. صلاة إيه تنفع وإحنا مش واثقين في ربنا؟ صيام إيه ينفع وأنا مش مطمن لربنا؟ ذكر وحجاب إيه ينفع وأنا قلقان وأنا عايش مع ربنا؟ تعالوا النهاردة نقول لربنا أحبك ربي يا رب العالمين بالثقة فيك. ليه تثق في ربنا؟ عشان ده أصل عقيدتك في الله، وعشان بداية الأعمال والمقامات أصلها الثقة في الله. أحبك ربي بالثقة فيك يا كبير السماوات والأرض. فتعالوا نتفق مع بعض، لو عايز تأسس نفسك فعلا كعبد رباني محب لله، نفسك تقول لربنا أحبك ربي، اغرس جوه قلبك الثقة في الله عز وجل، اليقين في ربنا عز وجل، اطمن انك مع ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده قبل ما اقول لكم هيئات الثقة اللي ربنا يحب يشوفها في قلبك، وامتى ربنا يحب ينظر في قلبك لأيك واثق فيه، عايز اقول لكم حديث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كأنه بيحط الثقة في الله واليقين هي رقم واحد وأي حاجة تيجي بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، فما أوتي عبد بعد اليقين أفضل من العافية. شوف لما سيدنا محمد يحط اليقين هو المقياس، أي حاجة تبقى بعد اليقين، فأفضل حاجة بعد اليقين العافية، إن ربنا يعافيك في بدنك وفي دينك في الدنيا والآخرة. فتعالوا مع بعض الأول نمشي واحدة واحدة كده في أول هيئة من هيئات الثقة في الله عز وجل. إمتى ربنا عز وجل يحب ينظر في قلبك يلاقيك في قمة الثقة فيه؟ واحد، إذا وعدك. شوفوا يا جماعة، احنا كلنا ماشيين في حياتنا رمين مستقبلنا على ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد فينا عنده آمال وطموحات، كل واحد فينا بيبص لقدام وبيتمنى، وساعات بعض الأمنيات لازم يكون فيها تضحيات، وصعب قوي إنك تضحي وانت مش واثق مش مطمن اول صدق وعد ربنا، اللي لما يقول لك ضحي وانا ابعت لك، اعبدني وانا اكرمك، خليك جنبي وانا اطمنك. احكي لكم حكايه قبل ما اكمل لكم فكره الثقه في صدق وعد ربنا عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، انت عارف انا دايما ما بحبش الحكايات اللي ممكن يكون فيها مبالغه شويه، بس لما عشت الحكايه دي وعرفتها افتكرت ان ربنا على كل شيء قدير، وده معنى بننساه، بنعرفه كده كمعنى بنقرأه في القرآن لكن كمعلومة، لكن عقيدة اسمع. كان مرة في واحد عنده فشل كلوي ولازم حد يتبرع له بكلية، وولاده الصغيرين بيقولوا له: يا والدنا يا بابا أنا عايز أتبرع لك. كان عنده 4 ولاد، وهو رافض إنه يشوف حد من ولاده وهو بيتبرع بكليته ليه، علشان ما يشوفش حد من ولاده عايش ضعيف. فرصد 70,000 جنيه وقال لأولاده اعملوا زي إعلان كده في أوساط المقربين مننا علشان يمكن حد يكون محتاج وأنا أديله الفلوس دي وهو يتبرع بكليته. فوجئ، هو كان من السعودية، كان من أهل المدينة، نزل مصر عشان يعمل العملية ويشوف حد من المصريين يتبرع له. فوجئ بأن اللي جات له بنت عندها 17 سنة، فبيسألها: بنتي انت قصتك إيه؟ قالت له: أنا أبويا مات من 5-6 سنين وأمي بتحاول تجري على تعليمي، انا واخواتي انا خلاص هسيب التعليم لان مش هينفع تصرف عليا، فانا خدت قرار اني اشتغل واجيب فلوس عشان بقيت اخواتي يتعلموا. بص لها كده الراجل وحس انها بطله، انها انسانه جايه من عالم تاني من كتر تضحيتها عشان اخواتها وامها. اخد قرار ان هو هيعينها، وهو واثق ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ربنا وعد بكده. وهنا يبرز عقيدة الثقة في الله عند وعد رب العالمين. قال: بص يا بنتي خدي الفلوس. أخذت البنت الفلوس وتوكلت على الله، وقال لأولاده: بصوا سيدنا محمد قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. أنا بقول لك، أنا قبل الحكايات دي يا عم برضو الواحد ياخد الدواء ويعمل العملية، تقعدش تقول ماء زمزم والكلام ده، لا يا جماعة، ربنا اللي أمر بالدواء: يا عباد الله تداووا فما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، كلام النبي. هو ربنا اللي قال على لسان سيدنا محمد: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مرة لازم يكون في تضحية كده بالتكال على الله عز وجل والثقة في وعد الله. سافر عمل عمرة، شرب مية زمزم، دعا ربنا في الحرم، دعا ربنا في المسجد النبوي، وعد شهر وراح يكشف، هو بيقول رحت لنفس الدكتور، بص على التحاليل استعجب. هل انت كنت الانسان اللي كشفت عليه من فترة؟ انت اللي كان عندك فشل في كليتك؟ الراجل بيحكي بيقول ربنا شفاني. بس خلصت الحكاية، وكل واحد فيكم يا جماعة عنده حكاية في حياته كده قلب كف على كف وقال يا ما انت كريم يا رب، لما ربنا صدق في وعده معاه وعمل له حاجة ما كانش متوقعها. بس الشيطان بينسينا، وهنا خد بالك الشيطان مارد، مارد على كل قلب شاكك في ربنا عز وجل. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، مش فقر الفلوس بس، فقر أي حاجة مع ربنا، فقر الثقة في الله عز وجل. إزاي هتعرف تضحي بشغلانة حرام وأنت مش مطمن أن ممكن ربنا يرزقك من حلال؟ إزاي هتنفق من جيبك وأنت قلقان مع أن ربنا قال وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون؟ بس أنا خايف لو في جيبي 20 جنيه طلعت 10 هيقلوا، مع أن النبي قال ما نقصت صدقة من مال، وحلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لازم يكون في ثقة، لأن الثقة، وأنا أقول لك بقى ليه، ليه ربنا عز وجل، لو انت عايز تقول ربنا احبك ربي، ليه ربنا بيحب الثقه في صدق وعده؟ لان التضحيه عشان ربنا محتاجه جراه، والجراه لا يمكن تتكون جواك الا بثقه في الله عز وجل. ومن اوفى بعهده من الله ان الله لا يخلف الميعاد. اول هيئه من هيئات الثقه اللي ربنا يحب يشوفها في قلبك انه لما يوعد تثق في وعده، وقول له قل له، هو محدش شايف قلبك إلا ربنا، قل له أحبك ربي بالثقة في صدق وعدك يا رب العالمين. تاني هيئة من هيئات الثقة، ربنا عز وجل يحب أنك تبقى واثق أن مفيش في الكون نافع ولا ضار إلا الله عز وجل. ما يحبش أبدا ربنا ينظر في قلبك يلاقيك متعلق بمخلوق أن في إيده أي حاجة. ما فيش حد في الدنيا بيحرك أي شيء بيتحرك ولا بيسكن أي شيء ساكن إلا الله، لا فاعل في الكون إلا الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله بس، لا حد بيوصل نفع ولا ضر إلا الله وبس. ربنا يحب يشوفها في قلبك. دي اتفقنا في بداية الحلقة إن الثقة في الله عبادة قلبية هتظهر في تصرفاتك. فيش حد يا جماعة بيقطع عيش حد، عبدي مني كان الخلق، من ربنا، مني كان الخلق وعلي دوام الرزق، مني كان الإيجاد وعلي دوام الإمداد. أبرزك إلى كوني وأمنعك عوني، أخرجك إلى وجودي وأمنعك جودي، فيك أظهرت رحمتي وعليك أنزلت نعمتي، وادخرت لك عندي جنتي، ولن أتركك إلا أن أتحفك برؤيتي. هو بيحبك، وما فيش حد في الدنيا يملك معاه أي حاجة، هو وبس. وده معنى اسم الله القهار الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فثق، ثق في الله عز وجل أنه النافع والضار. عارف ليه؟ عارف ليه لو أنت عايز تقول لربنا أحبك ربي، إن أنا يا رب مش هبقى متعلق بأي شخص ولا أي مخلوق ينفع ويضر إلا أنت؟ لأن التعلق يا جماعة دي مسألة عقيدة، أساس ديننا العقيدة الإيمان. التعلق بالمخلوقات بالأشخاص في مسألة النفع والضر ده شرخ كبير جدا جدا في العبودية، ده ذل ليك، وربنا ما يحبكش تذل نفسك أبدا إلا ليه سبحانه وتعالى. لأن الذل لله عز، لأنك لما بتذل لله بيعزك وبيرفع مقامك وبيقدرك لأنه كرمك. ولقد كرمنا بني آدم. يا جماعة الإحساس إن ممكن يكون في إنسان بينفع ويضر ده نوع من أنواع العبودية، درجة إن ربنا عاتب على المشركين ووصفهم بصفة مش كويسة، لأن هم قال الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فأنت النهاردة لما تكون تظن إن في إنسان يقطع عيشك، يأخر جوازك، يؤذيك، يضرك، ينفعك، يبعت لك، لا. عشان كده أهل العلم قالوا كلمة جميلة جدا، قالك لما تروح في أي مصلحة من المصالح، عايز تخلص ورقة، تطلع بطاقة، تطلع رخصة، تخلص أي مصلحة ليك، وانت بتقدم الورق ثق يقينا أن الله هو الذي يجري نفعه في أيدي الناس. فوانت بتقول للشخص ده خلصني، يبقى بتكلم ربنا، بتكلمش الشخص ده، يبقى قلبك وانت بتقول له خلصها لي يا رب، اي نعم انت بتوجه كلامك للشخص بتعامل مع بعض يعني، لكن قلبك مع الله يا رب خلصها لي يا فلان. بس هو ربنا اللي بيخلص كل حاجه. حتى لما تحب تعتمد على حد من معارفك انه يساعدك في شيء معين، ييسر لك حاجه عشان هو معارفك ولا قرايبك وحاجه انت تستحقها يعني، اعتمد عليه بافعالك وقلبك معلق بالله عز وجل. فلا نافع ولا ضار ولا فاعل ولا مقدم ولا مؤخر إلا الله. خلي قلبك زي قلب صاحب الأخدود الفتى الصغير اللي نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وقصته كانت قبل النبي بأزمنة طويلة، والنبي حكاها صلى الله عليه وسلم إن الفتى ده آمن بربنا عز وجل، وكان الملك بيعبد في البلد بتاعته، فالملك جابه وقال له مين ربك؟ قال له ربي وربك الله سبحانه وتعالى. فنده الملك على الملك على الجنود وقال لهم خدوه فوق راس جبل عالي واسألوه مين ربه، لو قال أنا ربه خلاص سيبوه ورجعوه يعيش تاني وسط الناس، ولو قال ربه سبحانه وتعالى يعني ارموه من فوق الجبل. تصور معايا الدنيا كلها ضده، طالع مع 50-60 جندي واقفين بالأسلحة بتاعتهم فوق الجبل هيرموه، ها مين ربك؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. ده بجد، ها دي مش معلومة، دي عقيدة. طب ما هيزقوك وهتقع، وانت لو بصيت من فوق الجبل عقبال ما توصل الارض تكون مت من الخوف ومن الخضة. انت ازاي واثق في ربنا كده ان دول الخمسين واحد دول ممكن يزقوك؟ لا، ربنا دول اصلا ما لهمش ارادة تعاكس ارادة الله عز وجل، فلا يفعلوا الا بامر من الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ثقة، قل له احبك ربي زي غلام الاخدود. خلي عندك دي، رب اكفنيهم بما شئت. خلي عندك ثقة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غار ثور وطلعوا المشركين علشان يمسكوهم وقت ما قريش رصدت أظن 100 ناقة أو 200 ناقة علشان اللي يجيب النبي حي أو ميت في وقت الهجرة، هو أبو بكر الصديق. بيبصوا كده والغار كان، أنا شفت غار ثور لما طلعت فوق جبل ثور، شفته لما تبص كده في نزلة لتحت كده فممكن تستخبى تحت، فلو بصيت في الغار كده قدامك ممكن تشوف كده فراغ، لو عملت كده تشوف اللي قاعد تحت. فجم وصلوا لغاية الغار، بصوا كده ما لقوش حاجة. أبو بكر الصديق بيقول النبي يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر، النبي يا جماعة بيقول بيعلم الأمة الثقة أن النافع والضار هو الله، قل له أحبك ربي بهذا القلب. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. قل له أحبك ربي. هتعدي بمواقف في حياتك في ناس ممكن تفتكر أنهم ممكن يضروك أو ينفعوك، لا، الله هو النافع والضار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إرادته لوحده. خلصت الأرزاق، اتوزعت، النفع والضر بإيده. قل له من قلبك أحبك ربي، من قلبك إني واثق أنك أنت النافع والضار فقط يا أكرم الأكرمين. قبل ما أقول لكم يا جماعة الهيئة الثالثة اللي ربنا يحب يشوفها في قلبك عشان تبقى فعلا واثق في الله وبتقول لربنا أحبك ربي بالثقة في الله، بفكرك الثقة في الله هي علامة إمامة الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الثقة في الله عز وجل تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. اليقين اللي هو الثقة في الله، بقى مطمن لربنا. فرق السماء والأرض، اتنين عايشين في البيت مع بعض، اتنين ساكنين في عمارة واحدة، بيشتغلوا مع بعض، بيصلوا مع بعض في مسجد واحد، كتافهم في كتاف بعض، وفرق السماء في علاقتهم بربنا ومقامهم عند ربنا بسبب فرق الثقة في الله عز وجل. الهيئة الثالثة اللي ربنا يحب يشوفها في قلبك عشان تبقى صادق في كلمة أحبك ربي، في عبادة أحبك ربي بالثقة فيك، الثقة في حسن اختيار الله عز وجل. لكل موقف بيعدي في حياتك، لكل نعمة بيديها لك أو ياخدها منك، لكل حدث بيحصل فيه عزة أو ذلة، رفع أو خفض، هو بيفعل الأنسب ليك. ثق في كده، ثق في كده، واحفظ كلمة ابن عطاء الله أعانهم على تحمل أقداره شهودهم حسن اختياره. عايز فعلا تتحمل أي حاجة في القدر تستقبلها استقبال المحب لأفعال الله، اشهد حسن اختيار ربنا عز وجل معاك. وعلى فكرة لو بصيت في حياتك قبل كده هتلاقي المنع والعطاء، الأخذ من ربنا عز وجل أو أنه يديك حاجة كلها لمصلحتك، فما أعطى إلا ليغني وما منع إلا ليحمي سبحانه وتعالى. عيش بالثقة دي، عيش بالثقة دي، وافتكر كلمة الصحابة يوم ما أحد الصحابة قال إن أرجى آية، أكتر آية فيها رجاء وثقة وتوكل على الله، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، حتى قال بعض الصحابة الذي أنقذنا منه فلن يعيدنا إليه مرة أخرى. مدام ربنا قال إن هو أنقذنا بالدين، أنقذنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنقذنا بالقرآن من النار، فإن شاء الله يا رب ما يكتبنا من أهلها أبدا. فاللي اختار لك الجنة، واختار لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واختار لك الإسلام، واختار لك إنك تكون بتسمع الذكر وانت قاعد دلوقتي وما حرمكش من ذكره، اعرف إن أي حاجة بعد كده من حطام الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، اعرف إنه بيختار لك الأحسن، وثق في الله عز وجل. قل له يا رب، قل له يا رب حقك عليا إن في لحظة من اللحظات الشيطان دخل جوايا وهز ثقتي فيك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قل له حقك عليا يا رب من موقف كنت خايف من المستقبل وأنا معاك، ما كنتش مطمن لك، عبدتك وأنا على حرف مش مطمن، عايز أجربك والله لا يجرب. ثق في الله، توكل على الله، أحسن الظن في الله، قل له أحبك ربي يا رب العالمين، واثق في صدق وعدك، لا يمكن تخلف وعدك أبدا، هضحي وأنا مطمن، واثق أن ما فيش حد في الكون ده أبدا ممكن ينفع أو يضر إلا الله، واثق في كل اختيار بتختاره يا رب العالمين. أنا مسلم نفسي ومتكل عليك يا رب، ومفوض أمر إليك يا رب، وموجه وجهي إليك يا رب، عشان أنت ربنا، أحبك ربي بقوة الثقة فيك يا كبير السماوات والأرض. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.